إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفضيلة الشيخ ياسر برهاني حفظه الله. وشرط الشرط الثالث من شروط المحتسب، تكلم عن الشرط الأول، كان شرط الإيه؟ الإسلام. الشرط الثاني كان شرط التكليف، ودي الشرطين معتبرين. تكلم عن شرط العدالة، وقلنا ده شرط غير معتبر، وعن شرط آخر اللي هو تولية الوالي أو تولية الحاكم، وده شرط أيضا غير إيه؟ غير معتبر. الشرط الثالث المعتبر هو شرط الإيه؟ العلم، شرط العلم. قال: ويشترط العلم في القائم بالحسبة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله على بصيرة، يبقى البصيرة شرط في الإيه؟ في الدعوة إلى الله عز وجل، والبصيرة هي البينة الواضحة الظاهرة. فما ينبغي لأحد أن يقدم على الدعوة إلى الله عز وجل إلا بعد تحصيل هذه البصيرة. قال النووي رحمه الله، كلام النووي ده كلام مهم جدا، وتحرير جيد، وتحقيق لهذه المسألة بطريقة بعبارات محكمة ويسيرة. يقول: إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء. فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها. عرفتوا ليه يا أخواننا بقى إحنا بنقول واجب على الشباب العمل في الدعوة إلى الله عز وجل؟ أفضل بنقول إن العمل للدين فرض علينا، والسعي إلى الإصلاح في المجتمع. المجتمع الآن يعج بمنكرات مجمع على أنها منكر، وترك واجبات من المعلوم من الدين بالضرورة أنها واجب. فلو أنا سألت الآن كم نسبة التقصير في الصلاة الواجبة بين عموم المجتمع، رجال ونساء وشباب وشيوخ وغير ذلك؟ كتير جدا، صح ولا لا؟ دي عايزة إقامة حجة، عايزة اللي هيأمر الناس بالصلاة. طب وانت هتحتاج تقول له ايه؟ مش محتاج تعرفه ان الصلاة واجبة، هو عارف دي معلومة. تعرف يعني معلومة من الدين بالضرورة؟ يعني معلومة من الدين بالضرورة يا اخوان؟ يعني ايه برضو؟ يعني بمجرد ان انت مسلم انت مضطر ان تكون عالما بهذا الامر، مش بمزاجك. واحد بصفته مسلم ونشأ في وسط المسلمين يعلم هذا الأمر قهرا اضطرارا، مش بمزاجه، معلوم من الدين بالضرورة. فأي واحد ما يفتكرش اليوم اللي سأل فيه أو عرف فيه إن الصلاة واجبة، هو عشان نشأ في وسط المسلمين طلع عرف إيه؟ إن الصلاة واجبة. ما فيش حد فينا يفتكر اليوم اللي عرف فيه إن الزنا محرم، هو طبيعي وجد إن الأمر ده كأنه بالنسبة له من الإيه؟ من البدهيات أو من ضرورات المعرفة، تمام؟ وعشان كده بيسموه علم العامة والخاصة. المعلومة دي بضرورة بيسموه علم العامة والخاصة، اللي هو العامة في العلم والخاصة العلماء والعوام، كل الناس عارفاه. المعلومة للدين بالضرورة بيختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان، لكن ده معنى كلمة معلومة الدين بالضرورة. فدلوقتي انت لما تيجي تضرب المثال ده، واحد قدامه مجتمع في منكرات ظاهرة زي ما قلنا شرب الخمر مثلا او شرب المخدرات او الفواحش او التبرج الصارخ او الزنا، العلاقات الآثمة، دخول على المواقع الإباحية، النظر في الـ الافلام الماجنة والمسلسلات الفاسدة وغيرها، أمر لا يحتاج إلى إقامة حجة، مش محتاج وانت بتقعد مع واحد تقول له أنا هجيب لك الدليل على حرمة الكلام ده. أما أنت محتاج تتكلم معاه في إيه؟ محتاج تذكره بالله، الوعظ والزجر والتنبيه، تذكره بالآخرة، قول له إن الله عز وجل يسمع ويرى، الله عز وجل يسمع كلامك ويرى مكانك، تذكره بأن هناك يوم ستقف بين يدي الله وحدك، تذكره بالقبر وما يلاقيه فيه دي، وتأمره بقى بترك المنكر له عليه أو تأمره بفعل المعروف من أجل الباب ده. مسألة سب الدين، هو سب الدين محتاج إقامة حجة؟ هو الفحش وقذف المحصنات محتاج إقامة حجة؟ كم بقى المنكرات اللي ممكن الناس تقوم بها إيه؟ عشان كده بنقول العلم ده كلام الإمام النووي ده كلام رائع، يبقى إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء. فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام فيه مدخل ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. يعني إيه بقى؟ لو ضربنا مثال، وبعدين يا شباب لو ضربنا مثال مثلا ببعض المعاملات المادية، معاملة زي معاملة التورق، معاملة التورق، التورق يعني إيه؟ يعني إن إنسان يشتري سلعة نسيئة، نسيئة يعني بالتقسيط، الثمن مؤجل، ثم يبيعها نقدا لطرف ثالث، يبقى اشتريها من سين وباع نسيئة وباعها إلى صاد نقدا، وليس له في قصده أن يشتري السلعة، إنه عايز إيه؟ المال، عايز المال. المسألة دي بعض العلماء قال فيها إيه؟ بالمنع، وقال إنها عينة من ثلاث أطراف، وبعض العلماء قال فيها بالجواز، وبعضهم كابن عثيمين رحمه الله توسط وقال لك تجوز عند الاضطرار أو عند الحاجة. يبقى أنت دلوقتي مسألة زي دي، هل دي مسألة من المسائل المشهورة عند الناس؟ يبقى مين اللي يأمر فيه؟ أنا لقيت واحد بيعمل بيعة التورق دي، مين اللي ينكر عليه؟ واحد عنده علم بالمسألة وعنده علم بالخلاف في المسألة، يقوم لما يجي ينكر عليه، ينكر عليه إيه؟ وهو عارف أنه ما ينفعش يغلظ عليه لأن المسألة فيها ساعة، وعارف أن المسألة لا تعدو المناقشة العلمية الهادئة وبيان الحق بدليل. طيب لو افترضنا أن في مسألة من الأمور المحرمة تحريم جازم، لكنها أيضا من الأمور الخفية، زي حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت، ما هي دي عموم المسلمين ما يعرفوهاش، بالعكس هو بيسمع إعلانات مبهرة بتجيله في التلفزيون وفي الجرايد، وشهادة الاستثمار وتوفر لك مستقبل ليك ولحياتك ولعيالك والقصص دي كلها، أو بوليصات التأمين، وثائق التأمين اللي على الحياة، أمن على حياتك وعشان لما تموت ويحصل لك مصيبة عيالك لو حاجة ياخدها، وناس مندوبين دعاية بيعملوا الكلام ده، وإعلانات في التلفزيون وإعلانات في الجرايد. هو عموم الناس مع إن الأمر ده محرم، محرم يعني شهادات الاستثمار ديت فيها المقامرة والغرر والربا، الثلاث أوصاف، ونفس القصة في بتاعت الإيه؟ التأمين، محرم فيهاش كلام، والمجامع الفقهية كلها حرمتها، لكن عموم الناس ما يعرفش يوصل لإيه؟ للمسألة ديت. يبقى دي محتاجة نظر واجتهاد. يبقى بنقول إن العلم اللي انت منوط بك انك تتعلمه للإنكار بيختلف باختلاف المسألة اللي انت هتنكر فيه. تمام؟ هيجي معانا، هيجي معانا. لا، القاعدة مش على إطلاق، القاعدة مش على إطلاق، ويجي رد عليه. وعلى فكرة احنا خدناها في فقه الخلاف، لو حضرتك فاكر خدناها في فقه الخلاف اللي هو لا إنكار في المختلف، في كلام ابن القيم لما قال الإنكار يتوجه إلى القول أو إلى العمل، فلو كان واحد أفتى فتوى على خلاف الدليل فإن الإنكار بيان مخالفة الفتوى للدليل إنكاره مثله، وإن كان للعمل فإن يعني قلنا المسألة فيها مش على إطلاقها جدا. العلم المشترط، شيخ بيقول العلم المشترط في الحسبة، وده كلام مهم جدا، العلم المشترط في الحسبة يشمل واحد، العلم يشمل العلم بخطاب الشارع. يبقى أول علم أنوط بيك في الحسبة عشان تحتسب على مسألة معينة إنك تعلم خطاب الشارع. خطاب الشارع اللي هو إيه؟ اللي هو الدليل، اللي هو الوحي، الآية والحديث. العلم بخطاب الشارع أي بأن الشرع أمر بكذا أو نهى عن كذا، والتمكن من هذا العلم شرط في التكليف بالحسبة وغيرها. يبقى العلم بخطاب الشارع، أنت عايز تتكلم مع واحد بيشرب سجاير، يبقى أنت عندك علم بالآية اللي بتحرم التدخين وبالحديث اللي حرم التدخين الأول، خلاص؟ خطاب الشرع، خطاب ربنا خاطبنا كمكلفين في الموضوع ده، قال لنا إيه؟ آية وحديث، مش شرط تبقى حافظه بس تبقى عالم بيه تعرفه. بيقول والتمكن من هذا العلم شرط في التكليف بالحسبة وغيرها. يعني التمكن، واحد في إمكانه أن هو يسأل عالم، في إمكانه أن هو يتعلم المسألة ديت بأي وسيلة من وسائل التعلم، متمكن من ذلك لكنه لم يفعل، هو مخاطب بهذا الأمر ولا مش مخاطب به؟ يعني مثال، واحد شغال في مكان في مول مثلا، وحوالين منه مزيكا مالية الدنيا، وهو جنب بيته مسجد، وعنده ما يمكنه أنه يتعلم حكم المعازف وحكم الغناء المحرم وغير ذلك. هو متمكن العلم دلوقتي، هو مخاطب بأنه يتعلم هذا الأمر، تقصيره في هذا العلم يبقى إيه؟ تقصيره في هذا العلم هيبقى إيه؟ هيبقى تقصير يوجب الإثم الشرعي، وتقصيره في الإنكار نتيجة تقصيره في العلم هيوجب الإيه؟ الإثم الشرعي. يبقى العلم بخطاب الشارع أي بأن الشرع أمر بكذا أو نهى عن كذا، والتمكن من هذا العلم شرط في التكليف بالحسبة وغيرها، لأن العلم شرط في سائر التكاليف، التمكن من العلم شرط في سائر التكاليف. النوع الثاني من العلم هو العلم بالشرع هو العلم الوحي. الثاني نوع من العلم العلم بالواقع، العلم بالواقع لكي لا ينكر ما ليس بمنكر. فمثلا العلم بتحريم الشرع للخمر شرط في الاحتساب على شاربها، والعلم بأن ما في الإناء أو ما في الكأس خمر شرط في قيام المحتسب بالحسبة. يبقى دول العلمين، العلم الأول أن ربنا نهى عن شرب الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يبقى ده علم بتحريم الخمر، وعلم بأن ما في هذا الكأس خمر مش عصير تفاح، يبقى تعرف ان اللي جوه الكأس ده خمر فعلا. تخيل واحد عارف الحكم بتاع عارف الحكم بان الخمر حرام، وراح لواحد بيشرب عصير تفاح وقام مكسر الايه الكأس اللي في ايده، ينفع؟ ما ينفعش. جهله بالواقع خلاه يعمل حاجه غلط. طب الحاجه دي لانه اتلف مال معصوم يضمن وروع مسلم، كل ده هيدخل معاه. طيب احنا عندنا مشكله بتقابلنا في ابناء الصف الاسلامي واصحاب العاطفه الدينيه وعموم المتدينين، انهم بيخلطوا ما بين المقامات وبعضها. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي بموجب ان في محرمات كتير منتشره في المجتمع، وبموجب ان في واجبات كتير مضيعه في المجتمع، ظاهره محتاج لا تحتاج لاقامه حجه، فأي واحد بيتدين ويبقى عنده عاطفة صادقة ويسمع بقى درس الأمر رفعا عن المنكر بيلزمه أنه فوريا يشتغل إيه؟ في الدعوة، ويلزمه أنه فوريا يعمل إيه؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيما يعلم، صح كده؟ هو بيتجاوز المرحلة دي بشوية بقى، بيبقى مع الوقت اللي هو أمر رفعا عن المنكر ده ليه سلطة شوية، توجيه ليه سلطة، فيبقى مع الوقت هو بيكتسب الإيه؟ السلطة دي، وبعدين يبتدي مثلا يركب في سيارة، سيارة أجرة مثلا أو أتوبيس، أي موضوع يتفتح في الدين يلاقي نفسه أوتوماتيك بيعمل إيه؟ يلاقي نفسه أوتوماتيك هو اللي بيتكلم في الموضوع ده، هو اللي بيتكلم في الموضوع ده. ليه؟ إيه مؤهلاته؟ إن هو أعفى لحيته، أو إن هو بقى متدين أعلى أو خد طريق التدين. يعني إيه مؤهلاته؟ فعليا مفيش مؤهلات، صح ولا لا يا إخواني؟ ويبتدي يتكلم ويتعصب ويبتدي يقسو في العبارة على الناس. قال طب ليه كل ده برضو؟ ايه اللي خليه يعمل كده؟ ده مش بس ده، يبتدي بقى التصنيف، يقول لك ايه الاخوة والعوام. يا حبيب الغالي الاخوة عوام، ايوه بجد والله، هو ايه قصده كلمة الاخوة؟ ايه الاخوة؟ يعني المتسننين، يعني اللي سالك طريقة المتسنن او اللي اعفى لحياته او اللي التزم لهذه الظاهرة، سميه ملتزم سميه متدين سميه محب للطاق سميه اي اسم، لكنه في اصول الفقه وفي الفقه اسمه ايه؟ عمي. حتى يطلب العلم، يبقى بقى اسمه طالب علم. وبعدين لما يترقى في طلب العلم ويحصل ادوات الاجتهاد يبقى اسمه عالم مجتهد. يبقى دلوقتي ما ينفعش اقول انا ملتحي وبقيه الناس اللي مش ملتحين دول ايه؟ عوام. وبموجب هذه القسمه الخاطئه انا من حق اتكلم مع العوام دولت في اي حاجه. انت عارف بالظبط عامله زي ايه؟ زي واحد دخل كليه الطب بعد اول شهر المجتمع كله بيقول له يا دكتور، صح؟ وفي البلد يقولوا له يا دكتور، وفي المواصلات يقولوا له كله يا دكتور يا دكتور. فخلاص هو الراجل بقى بيتعامل على انه ايه؟ يعني يا دكتور. قال لا، ده الناس كلها بتقول يا دكتور، الناس كلها بتقول يا شيخ. ما هو بيبقى الواحد عنده 15 سنه وبدا يطلع له لحيه، تلاقي سواق التاكسي يقول له يا شيخ، يبقى قد جده، وتلاقي الكمساري يقول له يا شيخ، والناس اللي في الجامعه يقولوا له، كل الناس يقول له يا شيخ. فخلاص هو بقى شيخ، الناس كلها بتقول يا شيخ اهو، الناس كلها بتقول يا دكتور. خليك بقى معايا كده، الدكتور ده قاعد في مكان واحد ماسك بطنه وبيتلوى على الارض، حد يجي يتكلم يشخط فيهم، انتوا شويه جهله، وانتوا فيكم حد دكتور؟ ما فيش حد دكتور. انا دكتور. تعال يا دكتور قول لنا ايه اللي في الموضوع بقى. يبتدي يخترع بقى، ممكن يشخصه غلط، ممكن يقول اي كلام تهجيس ملوش دعوه بالواقع، كلام سمعه في محاضره، كلام قراه على عنوان كتاب، اي كلام بقى. انت ساعات كنت تلاقي واحد بينكر على الناس، اصل كان في حاجه كده ايه على ما افتكر، ايه كانت في خطبه من زمان. انت بتعمل ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ افتكر ايه وخطبه ايه وايه الكلام ده؟ هو ده ينفع تنكر منكر بطريقه ديت؟ ما انتش عارف الدليل اسكت، ما انتش عارف وجه التحريم اسكت. او تقول ايه بقى، ودي هتيجي معانا، تقول والله يا فلان فلان، بادب وانكسار وتواضع العامي المقلد، مش بنفشت بقى الايه اللي عنده، بتواضع كده، انا استمعت لمحاضره لفضيله الشيخ فلان وسمعته بيقول ان السبحه بدعه. يقول لك يا عم بدعه ايه اللي بدعه؟ اقول والله انا ما اعرفش، انا راجل بسيط ما اعرفش، انا سمعته بيقول ان السبحه بدعه. على فكره قول الشيخ فلان بان السبحه بدعه ده مخالف لقول جماهير اهل العلم، ومخالف لاصول الفقه، وان دي من الوسائل اصلا اللي يعني صعب جدا تدخلها البدعيه. ما انا عارف ان الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله ليه كتاب كامل في السبحه بس ده مش معناها ان الدنيا كلها تقف عند الكلمات. طب انا بقى لو طالب علم هعرف اخد ودي مع اللي قدامي، اقول له طب هي بدعه؟ لا، اصل ابن مسعود قال لهم عدوا سيئاتكم وانا ضامن لكم حسناتكم، واصل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيستعمل كذا. سهل ناخد وندي مع بعض في الكلام، ويبقى عندي معرفه بالخلاف. ده لو انا طالب علم. طب لو انا بقى عمي مش عارف حاجه، غير انا سمعت الشيخ على المنبر بيقول السبحه بدعه، والاقي واحد بيسبح حاجه وناتش السبحه من ايده اقطعها له. ليه؟ انا بنكر المنكر. انت بتعمل ايه يا عم؟ انا بنكر المنكر. منكر ايه يا ابني؟ في ده سبحه يا ابني، في ايه؟ يطلع بعد كده بقى يجي له صدمه عصبيه لما يعرف ان الشيخ ابن باز بيجوز السبحه، وان محمد اسماعيل المقدم حفظه الله بيجوز السبحه، وان جماهير العلماء سلفا وخلفا بيجوزوا السبحه. يبقى شكلك ايه بقى ساعتها؟ عملت حاجه مش ماذون ليك فيها شرعا اصلا، واتلفت مال مسلم معصوم، وروعته، افسدت العلاقه اللي بينك وبينه. طب ليه كده بقى؟ وهلوم جره في مسائل كتير جدا. مش ده واقع يا اخوانا؟ واقع مؤلم، ودي مشكلة. الواقع ده ازداد سوءا بعد ما حصل انفتاح سياسي في اعقاب ثورة يناير، والحمد لله الانفتاح اتقفل تاني. يعني هي كانت فترة كده الناس انفتحت سياسيا وحكاية قفلوها تاني، بس ما زالت الناس عايشة في مرحلة الانفتاح، وبحكم النت اللي هو الواقع الافتراضي كله بقى دلوقتي فقهاء الكيبورد، فقهاء الكيبورد. هو يقعد يتكلم وينظر وهو جاهل، هو لا يدري المسألة ولم يتعلمها، بس يسكت ازاي طيب؟ يعني الناس كلها بتتكلم على الصفحه وهو يسكت؟ ده حتى تبقى عيب. ويبتدي يدلي بدلوه، ويدخل يعمل بحث على جوجل في اي موضوع يلزق كلمتين ويحطوه، لا هو عارف الموضوع ده اصله ايه، ولا القواعد اللي بيبنى عليها ايه، ولا عارف حتى الكلام اللي هو اصله وجايبه ده مصدره ايه، اي كلام. بقى الان حاله من العبث، وحاله يعني من الفوضى في هذا الباب، لا عاصمه منها الا بتطبيق هذا الشرط. الإنسان يتقي الله عز وجل ويراقب أولا نيته. أنت هتتكلم في الموضوع ده ليه؟ عشان تبقى أنت المصائر القماندة اللي هتتكلم فيه، ولا أنت ده بتتكلم بدافع المسؤولية الشرعية أن واجب علي أن أنا أمر وأنهى؟ طب واجب عليك تأمر وتنهى، يبقى الشرط بتاع بالظبط. واحد واجب عليه يصلي، لازم يتوضأ قبل ما يصلي. واحد واجب عليه يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يبقى لازم يتعلم المسألة قبل أن يقضي. طيب دي خطورة أو دي مشكلة قابلتنا، وأظن يعني أتمنى أكون وضحتها لحضراتكم. المشكلة الثانية اللي أصابت طائفة من المتصدرين من الدعاة والشيوخ وطلبة العلم، احنا قلنا ان في عندنا نوعين من العلم يشترطوا في هذا الايه الشرط، صح ولا لا؟ العلم بالخطاب الشرع والعلم بالايه بالواقع. هضرب لكم عده امثله. من 4 سنوات تقريبا بعض الشيوخ فضلاء قال لناس الدستور ده ما حدش ينزل يستفتي عليه، ولا حد ينزل ولا اي شيء. فبعض الطلبه بيسالوه بيقول له شيخنا وحضرتك قرات الدستور ده؟ قال له لا. طب تعرف ايه اللي فيه؟ قال له لا. قال له طب ليه الناس ما تنزلش؟ هو كان افتى في دستور 2012 الناس تنزل. فقال له طب انت عارف ايه الفرق بينه وبين دستور 2012 اللي حضرتك قلت الناس تنزل فيه؟ قال له لا. طب انت بتفتي الناس كده ليه؟ ليه؟ يعني شفت بقى شفت المصيبه بقى؟ طب انت بناء على ايه قلت لا يجوز تطلع فتوى وتتكتب على الموقع الرسمي بتاعك ويطير بها الناس كل مطار؟ والفتوى دي لها ما بعدها، لها ما بعدها اما ما يتعلق باستقرار الدوله كدوله، لها ما بعدها ما يتعلق بالناس اللي تبنت الفتوى دي وممكن يحصل لهم ضرر فعلا بسببها. لا يعني لها ما بعدها، مش لانها فتوى ايه بتتعلق بالشان العام. طب هل يسعك شرعا ان انت تتكلم في مسألة وانت لا تعلم الواقع اللي فيها والواقع ده مبذول؟ معايا ولا مش معايا يا اخوانا؟ طيب خد مثال تاني. مثال ان انت ما اقولها امثلة كلها شائكة. مثال تاني، هتيجي تتكلم مثلا عن موضوع نزول ميدان ربعة. بعض الشيوخ الفضلاء الشباب كانت في حالة فوران وثوران شديد جدا. ايه يا مولانا ننزل الميدان ربعة ولا ننزلش؟ انزل. ففي نفس اليوم اللي نزل ده فيه وقعت احداث بقى دامية واشتباكات وناس اتقتلت من الطرفين، من الناس اللي كانوا معتصمين والبلطجية اللي قبلهم، وحصل مشاكل كبيرة جدا. لا لا طب اقول لكم ايه، طب ارجعوا. طب هي دماء الناس دي بالسهل كده؟ طب هي دماء الناس دي بالسهل؟ طب مش السؤال المنطقي قبل ما حد يقول لي انزل ربعه ولا ما انزلش اقول له ايه؟ هي ايه اللي في ربعه؟ طب انت تنزل تعمل ايه؟ طب ايه الواقع؟ هو ده صعب يا اخوانا. فتوى هيترتب عليها دماء ناس، انت عارف يعني دم مسلم يروح كده؟ او يترتب عليها ان واحد ياخد اعدام لو اتورط في القتل. ما هو ده برضه هي ايه؟ من ناحيتين دي مشكله كبيره جدا على فكره. طيب وغيرها بقى من المسائل اللي تدخل فيما يمس السياسه الشرعيه وواقع الناس، بالذات في الاحوال الملتبسه جدا واللي بتتشابك فيها المصالح واللي بتتشابك فيها المفاسد، وبتحتاج الى ترجيح اعلى المصلحتين وتفوت واحده. فمحدش يقعد يقنعك ان انت مفوت مصلحه. قطعا انا مفوت مصلحه وانا عارف ان انا مفوت مصلحه، بس ايه اللي حملني على تفوتها؟ حاجه اعلى. انا برتكب مفسده وانا عارف كويس جدا انها مفسده، قطعا مش تايه عنها. ما تعرفش تناقشني وتقنعني انها مفسده، انا مقتنع، بس انا بعملها عشان ايه؟ تفويت اعلى المفسدتين. وهلم جر برضو من المسائل اللي كانت في كده وكانت معاصره، مساله الانتخابات الرئاسيه المؤخره ديت واللي قبليها، برضو حصل نقاش مع بعض الشيوخ الفضلاء. قلت له ممكن اسال حضرتك سؤال يا شيخنا؟ قال لي اتفضل. قلت له ايه التأصيل الشرعي لمنع المشاركة في الانتخابات؟ ايه التأصيل الشرعي بتاعها؟ قلت له دلوقتي المسألة ديت اتكلم فيها علماء قدامى، والمسألة ديت مسألة مبناها على التعاطي مع الواقع والتعامل مع اخف ضررين وتفويت اعلى المفسدتين بارتكاب ادنهما وتحصيل اعلى المصلحتين بتفويت ادنهما. قلت له كلام العز بن عبد السلام في القواعد، قواعد الأحكام، وكلام ابن تيمية في السياسة الشرعية. قلت له ده التأصيل اللي نزله المشايخ والعلماء اللي جوزوا المشاركة في الانتخابات دي. قلت له إيه بقى التأصيل بتاع المنع؟ قلت له أنا كطالب علم لو أنا الآن عملت بهذا الكلام وتبنيته ينكر عليه؟ قال لا، مع أنه نفس الشخص كان يتبنى الأمر ده بشكل مستبد بدون أدنى مستند، لا من الواقع اللي احنا هنتكلم فيه. ما انا اقول لك اعمل كذا، ان الواقع بيقول 1 2 3 4 ورفع هذا الواقع بالنسبه له ومتصوره، وبالتالي اقول له وخطاب الشرع يقول كذا وكذا وكذا، فبالتالي لا ينفع لا يصح انك تفعل كذا. لكن العكس اللي بيحصل، مقابل الامر ده ايه يا اخوانا؟ على فكره المساله مش كده، يعني مثلا وارد جدا واحد يقول ايه انا ارى حرمه المشاركه في الانتخابات البرلمانيه لقول الرب جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر ويستهزأ فلا تقعدوا معهم، والقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويبتدي يجيب بعض القواعد. وأنا ممكن أرد عليه أقول الآية ديت التفسير بيقول أنك فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يبقى لو القعود ده هيتضمن الإقرار وعدم الإنكار يبقى ساعتها يحرم عليك القعود، وده كلام القرطبي وكلام كذا، وناخد وندي بقى مسألة علمية. لكن اللي مسألة توصل لمرحلة إن هي تبقى مجازفة أو تبقى أمزجة، يعني إيه أمزجة؟ يعني أنا الآن عندي حالة من الزهق والضيق والإحباط، فالمود العام اللي مسيطر عليه ده يخلينا أنا بفتي في الواقع أقول لا ابعد ابعد انسحب من كل حاجة، وده كلام. فإخواننا الأمر ده خطير جدا، الأمر ده خطير جدا. ونفس القصة بقى لو عاتفتي بقى في مسائل زي مسائل البورصة ومسائل المالية المعاصرة وبعض المعاملات الاقتصادية والمعاملات المالية المعاصرة، وهتفتي في بعض الحاجات اللي تتعلق بأحوال الحرب والسلم والقتال كله، محتاج يكون في علم بالإيه؟ علم بالواقع اللي انت هتتكلم فيه. طيب سؤال، هو الشيخ بيقول سؤال: هل يجوز لغير العالم أن يأمر وينهى بناء على فتوى عالم؟ الجواب: أولا، كل المسلمين علماء بالمحرمات المشهورة والواجبات الظاهرة كما بينه الإمام النووي. ثانيا، ما لم ينتشر العلم به بين المسلمين فالناس فيه على ثلاثة أقسام. قسم الأول: العالم المجتهد الذي حصل مرتبة الاجتهاد، وهذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بمقتضى علمه بالشرع وبما يشرع فيه الإنكار. يعني ايه بما يشرع فيه الانكار؟ لان ليست كل مساله فيها منكر يشرع فيها الانكار، لربما ادى الانكار الى وقوع منكر اشد. تمام كده، يبقى هنا العباره دي دقيقه جدا. يبقى العالم المجتهد الذي حصل مرتبه الاجتهاد، وهذا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر بمقتضى علمه بالشرع وبما يشرع فيه الانكار. بالمناسبه الاجتهاد يتجزا، الاجتهاد يتجزا، يعني ممكن واحد في مساله يبقى حصل فيها الاجتهاد ومسألة تانية لم يحصل فيها الاجتهاد. لكن إجمالا العالم المجتهد له شروط العلماء ذكروها في كتب أصول الفقه في الربع الأخير اللي هو ربع الاجتهاد. طيب النوع الثاني أو القسم الثاني في المسائل التي لم يشتهر علمها بين المسلمين: طالب العلم المميز. هو ليه بيقول طالب العلم المميز؟ قال لأنه الذي يستطيع التمييز بين أقوال العلماء. لأن دلوقتي لو افترضنا أن في واحد بدأ يطلب العلم وبدأ يتعلم زي صاحبنا اللي دخل كلية الطب ده ولسه في أول سنة، ده فعليا حاليا اسمه إيه؟ اسمه طالب علم، بس طالب علم مبتدئ مش مميز. فهو ممكن يقعد على المسائل وينظر في الأقوال ويقرأ كتير، بس ليس عنده الدربة وليس عنده الملكة وليس عنده الممارسة التي من خلالها يمكنه الترجيح والتمييز بين أقوال العلماء. ودي بنقول خطورة اللي دايما حاطط إيده أسرع ما تكون على إيه؟ على زرار جوجل على طول. مولانا الشيخ جوجل بيفتي في كل حاجة على طول، مش ده الصح يا اخوان، مش ده الصح. على يبقى طالب العلم المميز الذي يستطيع التمييز بين أقوال العلماء وله نظر في معرفة الأدلة وطرق الاستدلال، لكنه لم يحصل مرتبة الاجتهاد، فهذا له الترجيح بين أقوال العلماء وعليه اتباع ما ظهر له فيه الدليل الشرعي. وإذا جمع أدلة مسألة مع علمه بطرق الاستدلال والترجيح فهو بها عالم. مسألة مبناها على حديث، لو ثبت الحديث ده يبقى هيقول بالمسألة دي، لو لم يثبت لا يقول لا يجوز. يبقى ايه ده وجه الاستدلال هنا؟ الحديث نص في المسألة، يبقى لو ثبت عنده الحديث هو طالب علم، يبقى هيجيب الحديث ويشوف ينظر في الأسانيد وينظر أقوال العلماء القدامى في التصحيح والتضعيف والمعاصرين والعلة اللي في الحديث، ايه وصل لقناعة بعد اجتهاد في المسألة ديت ان الحديث ده صحيح ثابت عنده، يبقى ساعتها يشرع عليه ان هو ايه يفتي بالمسألة دي. واذا جمع ادلة مسألة مع علمه بطرق الاستدلال والترجيح فهو بها عالم، وما لم يجمع ادلته او عجز عنه من المسائل فهو ملحق فيه بالعوام. وده فيه رد على بعض الناس اللي بيكره طلبة العلم في العلم. في بعض الناس يتفنن انه يحسس الطلبة بالعجز، طب ساعات كده بيكون في دكتور في الكليه يجيب الاختبار صعب جدا ويدخل كده يبص بشماته كده للطلبه وهم قاعدين مش عارفين يحلوا كده, يحس بالسعاده كده. انت عارفين الدكتور بيبقى في دكاتره سماويه كده يعني عنده مشاكل نفسيه فبيعمل كده. في بعض الناس اللي بتمارس العلم الشرعي عنده الافه دي, لما يقعد معاك يشرح لك مساله يتعمد ياتي بوحشي الالفاظ وباعقد الكلام في المساله, لازم يشعرك ان العلم ده دونه خرط القتاد. هو هيصه, هو اي حد يبقى عنده في العلم كده, انت تموت الاول قبل ما تبقى عندك علم, تموت الاول كده بيبقى عندك علم. هو كده بعض الناس بيقول لك دي من باب التربيه, لكن في الحقيقه هي من باب الاحباط وتحطيم نفوس طلبه العلم للاسف الشديد يعني. ايه ده كلام الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول بلغوا عني ولو ايه, نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. يا سلام على اليسر يا أولاد. وطريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة سواء بقى في الحج اللي وشوف الحج ده بيبقى الناس عاملة ازاي, كيفية بقى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الحج ده صلى الله عليه وسلم, تعليمه للصحابة اللي وبال في المسجد أو حديث المسيء صلاته, كلها أحاديث تدرس والله في كيفية تعليم النبي صلى الله عليه وسلم العلم لنا وتيسيره على الناس, تيسير العلم ده. وبعدين يعني حسبنا هذه الآية كما أشار إليه المهندس ربنا يحفظه اللي هو ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالمسألة بسيطة جدا. يبقى دلوقتي واحد طالب علم ما ينفعش حد يقول له ما تتكلمش في المسألة زي ديت لأنك ما انتش مجتهد. لو أنا بتكلم بدون أدوات ينفع إنك تمنعني من الكلام, لكن لو في طالب علم بيتكلم في المسألة بأدواتها وجمع أدلة المسألة ووجه الاستدلال فيها وطرق الاستدلال ونظر فيها وأحاط بها فلا يمنع من الكلام فيه. المرتبة الثالثة العوام, والعوام هؤلاء عليهم سؤال علمائهم والأخذ بما يفتونهم به. يبقى ده اللي يلزم العامي بالضبط زي الشخص اللي هو ليس بطبيب وأصابه أي نوع من أنواع المرض يعمل إيه؟ يذهب إلى طبيب متخصص. وإذا اختلف على العامي فتاوى العلماء اتبع أوثقهم في نفسه. إذا اختلف الفتوى عليه فلان قال مباح وفلان قال محظور يعمل إيه؟ ينظر أوثقهم في نفسه, مين اللي بينه وبين نفسه ويرى أنه أوثق في العلم الشرعي وفي الدلالة على الله عز وجل, فلان خلاص يبقى يقلده في المسألة دي. كالأعمى إذا خفيت عليه القبلة وإذا اختلفوا عليه قلد أوثقهم وأصدقهم في نفسه. فهذا النوع لا ينكر إلا إذا أفتاه العالم أن هذه المسألة متفق عليها أو أن المخالف فيها مخالف لنص أو إجماع أو قياس جلي, ولذا فلا يسوغ خلافه. يبقى إمتى أنت يشرع ليك وإنت لسه عامي مبتدئ, عامي مقلد أو طالب علم مبتدئ, إنك تنكر بفتوى العالم؟ إن العالم يجي في مسألة ويقول أما فوائد البنوك فهي ربا حرام بإجماع المسلمين وأجمع على ذلك, قال كده مجمع الفقه بمك ومجمع الفقه بجد والمجمع الفقه بالخرطوم وبالرباط والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ودار الإفتاء لحد سنة 88, قال لك الكلام ده كله. أنت فعلا ما أنتش عارف المسألة بتقول إيه لأن ما أنتش طالب علم, بس هو قال لك المسألة دي إيه ما فيهاش خلاف دي مجمع عليه, ساعتها يحل ليك إن أنت تنكر في المسألة دي لأن أنت تنكر ساعتها بناء على قول العالم بأن هذه المسألة فيها إجماع أو أن المخالف فيها مخالف لنص أو إجماع أو قياس جلي زي مسائل المعازف. يبقى ممكن واحد يكون مش طالب علم بس ينكر في أن المعازف دي محرمة بناء على إيه؟ بناء على ما سمعه ممن يثق في دينه ويقلده أن هذه المسألة عامة العلماء قديما وحديثا على المنع منها وهي فيها خلاف شاذ أو خلاف غير سائغ خلاص. وإن لم يفته العالم بذلك بل قال له فقط هذا الشيء منكر, مثال السبحة, وهو لا يدري هل هو متفق عليه أو مختلف فيه ونحو ذلك, لم يجز له الإنكار, ما ينكرش على اللي ماسك سبحة, ولكن له أن ينصح. ما ينكرش يعني ايه؟ يعني ما ياخدهاش يقطعها, ما هو من راى منكم منكرا فليغير بيده, ولا يغلظ لي في القول. امال اقصى حاجه يقولها له ايه؟ ولكن له ان ينصح وينقل ما سمعه من العالم للخروج من الخلاف. يبقى هو ساعتها يقول له والله انا استمعت الى محاضره للشيخ فلان وجدته يقول فيها ان السبحه بدعه, ليه ومش ليه؟ يقول والله انا ما اعرفش. انت ممكن تتاكد تستفتي تسال ربنا يكرمك، انا بس ببلغك اللي وصلني كده. ادى ما عليه. واظن لو احنا التزمنا بهذه الطريقه في الانكار ف سيذهب عنا كثير من الايه من الاشكالات. طيب يبقى ده كان شرط الايه، شرط العلم، شرط العلم. الشرط الرابع القدرة، وذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ابتداء القدرة شرط في أي عمل تكلف به، مش بس الأمر وعفو عن المنكر. وهذا يدل على أن شرط القدرة إنما هو في تغيير المنكر باليد واللسان. أما الإنكار بالقلب فيجب أن يكون كاملا ودائما، وهو متعين، يعني متعين رجالة فرض عين، إذ هو مستطاع لكل أحد. من يملك القلب؟ الله. حدش ليه سلطان على قلبك إلا الله سبحانه وتعالى فقط. فبالتالي إيه المبرر إن أنت ترضى بالمنكر بقلبك؟ إيه المبرر أنت تفرح بالمنكر؟ مفيش أي مبرر. يبقى أنت بذلك إيه؟ وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. في هذه المسألة من رضي بالمنكر بقلبه أو فرح به فهذا ليس عنده أي إيمان في هذه المسألة، ما جابش أي درجة من درجات الخير في المسألة دي. لكن اللي أنكر بقلبه وهو يقدر ينكر بلسانه وسكت، جاب إيه؟ جاب 3 من 10، يبقى هو مستحق للوعيد وقاسم آه، بس في نفس الوقت ما جابش 0. طب اللي يقدر ينكر بلسانه وقلبه، أنكر باللسان والقلب بس إيه؟ ما أنكرش بالإيد، هو يقدر ينكر بالإيد برضه خد 5 من 10، 6 من 10، نقصه برضه. طب اللي أنكر بالقلب ولا يمكنه أن ينكر باللسان واليد خد 10 من 10. واضح المعنى كده أخوانا ولا مش واضح المثال ده؟ تمام. طيب بيقول ومن معنى حصول القدرة، مسألة مهمة جدا ودي كانت نقطة محورية وقع فيها الخلاف والافتراق ما بين الدعوة السلفية والاتجاه السلفي عموما، الدعوة السلفية تحديدا كان الكيان الوحيد المنظم واللي ليه منظومة فكرية، منظومة فكرية تتمثل في قضايا تضبط معالم منهجه، وليه إطار عملي دعوي يتحرك في خلاله، وده بدء مبكرا جدا. وفي نفس الوقت كانت نقطة ما بين عموم الطير السلفي اللي هو عموم الشيوخ الفرديين أو غيرهم من الدعاء السلفيين، وما بين الطيار الصدامي اللي كان بيتبناه في الوقت ده في الثمانينات الجماعة الإسلامية، ثم تراجعت عنه سنة 97 بمبادرة نبز العنف اللي بعد، يعني هم أعلنوا نبز العنف في سنة 97 من طرف واحد في أثناء أحد المحاكمات أعلنها بعض القيادات الإخوان الجماعة الإسلامية من داخل السجن في المحاكمة من داخل القفص، وقال نعلن مبادرة لوقف العنف من طرف، تعرف أن طرف واحد يعني مش مستنين الحكومة ترد عليه، إحنا وقفنا عنف خلاص. ده كان سنة 97. الحكومة ردت عليهم سنة كام؟ 2002، بعدها ب5 سنوات. وفي خلال الفترة ديت بقى كان هم صنفوا فعلا مجموعة كتيبات تراجعوا فيها عن المنهج القديم بتاع تبني العنف، وكان المنهج بتاعهم ده موجود ومسطر في كتاب اسمه ميثاق العمل الإسلامي، وكان تحت إشراف الدكتور عمر عبد الرحمن رحمه الله وعافى عنه. هم رجعوا ألفوا بقى مجموعة الرسائل بتاعتهم اللي هي البيان والتبيين في أخطاء المحتسبين، تسليط الأضواء فيما وقع على ما وقع في الجهاد من أخطاء، نهر الذكريات، مجموعة كتيبات كده 5 6 كتيبات كده. كانت أحد المشاكل الرئيسية المسألة دي، إيه هو معنى القدرة اللي في الحديث بتاعه فمن لم يستطع؟ هو بيقول أنا دلوقتي معايا السنجة هيت ومعايا الجنزير ومعايا الشومة، وإحنا 4 5 شباب وقلبنا سخن وعندنا شجاعة، وشايفين قدامنا نادي فيديو عمال يبيع أفلام ماجنة للناس، ده منكر يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ أيوة منكر. ينفع واحنا معانا نقدر نطلع نكسرهم دلوقتي اهو. ما احنا قادر دي استطاعه هي ولا مش استطاعه؟ طب الفرح اللي شغال ده احنا نقدر نقوم نضربهم؟ نقدر، احنا مع مجموعه ومعانا فهو بقى ده كان احد النقاط الجوهريه. ايه مفهوم كلمه الاستطاعه والقدره؟ بيقول ومن معنى حصول القدره غلبه الظن بالسلامه من الاذى والمكروه لنفسه وغيره من المسلمين. ونسمع بقى كلام الامام الغزالي رحمه الله، متوفى سنه 505، ابو حامد الغزالي صاحب كتاب الاحياء، بيقول لا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي، بل يلحق به ما يخاف عليه من مكروه يناله، ما يخاف عليه من مكروه يناله، فذلك في معنى العجز. نفهم ايه من عبارة الامام الغزالي ديت؟ ان سقوط الوجوب في الحسبة، وجوب الامر بمعروف عن المنكر، لا يتوقف على العجز الحسي. ما معنى العجز الحسي؟ العجز الحسي هو انتفاء القدرة في احد الحواس، كالخرس بالنسبة للسان، والعمى بالنسبة للعين، والعرج بالنسبة للرجل، وهكذا. ده اسمه عجز ايه؟ حسي. فاللي عاجز حسا عن الكلام هتقول له غير المنكر بلسانك ازاي؟ العاجز حسا عن النظر اعمى هتقول له اذا رأيت المنكر انكر ازاي؟ ده عجز حسي. طب ما ايه بقى العجز المعنوي؟ العجز المعنوي هو ان يصيب الانسان اذى معتبر في الاكراه، في باب كبير جدا في الشرع اسمه باب الاكراه، مذكور في القرآن في سورة النحل، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إيه بقى الإكراه ده؟ ترجع بقى لكتاب الإمام القرطبي رحمه الله، الجامع لأحكام القرآن. أنت عارفين أن كتب التفسير في أنواع من التفسير، يعني في تفسير يهتم باللغة، تفسير يهتم بالبيان، تفسير يهتم بالأحكام، تفسير يهتم بالأثار كده. ففي مجموعة الكتب بقى اللي بتهتم بتفسير الأحكام بقى، زي الجامع الأحكام القرآن للقرطبي، وزي أحكام القرآن للجصاص، وزي أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي وغيرهم، وراجع كلامهم في المسألة دي. وإيه هو ضبط مسألة الإكراه ديت؟ وكذلك مراجعة شرح حديث رفع إن الله تجاوز لأمتي، لا رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. لا في حديث الإكراه إيه؟ إلا ما استكرهوا عليه، إلا ما استكرهوا عليه. راجع بقى شرح الحديث ده، شوف كلام ابن حجر عليه، ودي هيجي معنا تفاصيل ليه في بس في الرسالة هنا بس قدام شوي. الشاهد من الكلام ان العجز المعنوي معناه ان يصيب الانسان اذى معتبر في الاكراه. ايه الاذى المعتبر في الاكراه اللي نصوا عليه؟ قالوا اتلاف عضو من اعضاء، سجنه، تعريضه لضرب شديد، تهديده، تعريضه للقتل، اتلاف ماله، اتلاف او اسقاط جاهه، هم يعملوا فضيحه، يعملوا فضيحه في وسط الناس، وغير ذلك مما يعد عذرا شرعيا في الاكراه. الإكراه ده اللي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام إن وإن عادوا فعد، في جواز النطق بكلمة الكفر. يبقى الإكراه ده هيسقط المؤاخذة بتاعتك. فدلوقتي إحنا عندنا واحد شايف قدامه منكر، ولو أنكر هذا المنكر سيلحقه أذى معتبر في الإكراه. الإمام الغزالي بيقول هذا الأذى المعتبر في الإكراه يسمى عجز معنوي عن إنكار المنكر، يسمى عجز معناه عن ايه؟ عن كر المنكر. كمان رأى ظالما يفعل شيئا او يقول شيئا فلو انكر عليه قتله. انت من جهة الاستطاعة تستطيع تنطق، ايوه تستطيع تنطق تقوم تتكلم، تستطيع تقوم تمسك في خناقه، تستطيع تقوم تمسك في خناقه، لكن ما يترتب عليه من ذلك من اذى يعتبر في الاكراه الشرعي، يعتبر اذى معتبر شرعا في الاكراه وفي عدم المؤاخذة، بينزلك منزلة الايه؟ العاجز. من ازيك منزلت الايه؟ العاجز. يبقى نرجع تاني لعبارة الامام الغزالي. قال الغزالي لا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي، بل يلحق به ما يخاف عليه من مكروه يناله، فذلك في معنى العجز. يقول الشيخ: ويلاحظ هنا أن العجز الحسي يسقط التكليف بالكلية، وهو مثل الإكراه الملجئ. مثالها بيسقط التكليف أصلا، هو الحقيقة مش مخاطب. ليه؟ ملوش إرادة. كامرأة قيدت واغتصبت قهرا، فهذه لم يقع منها فعل عشان يقولها أنت حرام عليك ولا حلال، هي أصلا غير مخاطبة لأنها إيه؟ لا إرادة لها، قيدت واغتصبت قهرا. أو كإنسان ربطوه وحولوك آلة وألقوه على إنسان فقتله، يعني جاب واحد شخص كده قيدوه ربطوه خلوه عامل زي العمود كده ورموه على واحد تاني فقتله، نقول له ساعتها اللي اترمى ده نقول له انت مخاطب بالفعل، هو وليه إرادة أصلا؟ ده دلوقتي بقى كأنه إيه؟ كأنه حجرة لا إرادة له، عشان نقول له انت إيه؟ انت مخاطب. فده معنى ان العجز الحسي يسقط التكليف بالكلية. يقول: فهذا لم يقع منه فعل أصلا، ولا يوصف ما وقع لها في حقها بإباحة ولا كراهة، لأن العجز هنا عجز حسي كامل. انت تقول يجب عليها انها تقاومهم، بقول لك هي قيدت ملهاش إرادة، هتخاطبها بإيه طيب؟ كأنك بتخاطب واحد نايم. أما العجز المعنوي فإنه لا يسقط التكليف بالكلية، ولكنه يسقط الإيه؟ الوجوب في الواجب، ويصبح مستحبا. وهنا يجي حديث إيه بقى؟ أفضل الشهداء، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاء، وسيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. يبقى دلوقتي اللي هيقوم للسلطان الجائر ده ويتعرض للقتل، الفعل ده الشرع مدحه على جهة الايه؟ الوجوب ولا الاستحباب؟ الاستحباب. هذه برضو من النقط اللي كان يقع فيها الخلط. كنت تلاقي الطلبة في بالذات في الأزهر وفي المدينة الجامعية ويتقال لهم انزل يا معنا المظاهرة. طب المظاهرة ده يحصل فيها ضرب وسجن وبهدلة وحاجة جامدة جدا يعني. يقولوا لا، افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جاء. طب يا عم انا مش واخد بالمستحب ده، انا حر. لا، دي خيانه، ودي بيع لدماء الشهداء، ودي عماله و الى اخره. طب ينزل الايه الشجعان، اول ما الضرب يشتغل يبتدوا يجروا. طب بتجري انت ليه؟ ما هو الفرار ده فرار سببه يعني، هو اللي فر من الميدان ده واللي منع واللي امتنع من النزول مسبقا. هي يا جماعة هي دي الخلل في المفاهيم دي، والله المتاجرة بعواطف الناس، المزايدة في معاني شرعية بدون علم وبدون عدل، بدون علم وبدون عدل. يبقى بنقول العجز المعنوي فإنه لا يسقط التكليف بالكلية، ولكنه يسقط الوجوب في الواجب، ويصبح مستحبا أو مباح الترك، وقد يوصف بالتحريم إذا كان فيه إيه؟ ضرر متعد لغيره. واحد قال انا هقوم انكر على الامام الجائر ده وحتى لو اتقتلت، بس المشكله ان الامام ده مش هيقتله لوحده، وهو عارف كده هيقتله هو ومراته وعياله، يشرع عليه ساعتها انه يقوم؟ لا. يبقى الموضوع بقى مش مجرد ان الاكراه او العجز المعنوي ده اسقط عنك الوجوب، ده اسقط عنك الايه؟ الاباحه اصلا، ما عادش مباح لك انك تفعله، لان الضرر متعدي الى غيرك. أو إذا كان يترتب عليه منكر أعظم، هيقوم ينكر على واحد بيشتم أبو واحد، وهينكر عليه هيقوم يسب الدين والعياذ بالله، أو يسب الرب جل وعلا، يبقى طلع من كبيرة الوقع في الإيه؟ في الكفر. وكذا يسقط التحريم في المحرم ويصبح مكروها أو مباح الفعل. يسقط التحريم في المحرم زي اللي هيقوله سب محمد صلى الله عليه وسلم، وده اللي حصل مع عمر بن ياسر، الفعل ده كفر ولا يجوز فعله، محرم يعني. فالإكراه هنا أو العجز المعنوي ده حولها لإيه؟ أسقط هذا التحريم وأصبح في حقه إما مباح أو إما مكروه. وهو مثل الإكراه غير الملجئ الذي يظل المكره معه، له نوع قدرة وإرادة، ولكن مع مشقة عظيمة وعسر كبير لوجود الأذى المعتبر في الإكراه. ولما كانت الشريعة الإسلامية قد جاءت برفع الحرج، أباح الله للأمة عند حصول هذا النوع من الإكراه ترك الواجب وفعل المحرم ولو كان كفرا عند وجود الإكراه المعتبر بشروطه. هنقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. ايه هي بقى شروط الاكراه؟ لان دي مسائل مهمه جدا، لان في بعض الاشياء لا يصح فيها الاكراه، وفي بعض الاشياء يصح فيها، وفي مسائل فيها اجتهاد. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.